مولانا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاؤنا اليوم بإذن الله تعالى وفتحه وتوفيقه وسداده ورشده مع ختام سورة في القرآن هي سورة الناس. وما أدراكم ما هذه السورة؟ وما أدراكم ما هذه السورة؟ سورة الناس تأتي بعد سورة الفلق، والفلق يأتي بعد الإخلاص. فقد ختم رب العالمين كلامه وآياته بثلاث سور، هي سورة الإخلاص والفلق والناس. تنزيل من لدن حكيم حميد. الإخلاص أربع آيات، الفلق خمس آيات، الناس ست آيات، ثم الفاتحة سبع آيات. إذن ليس هناك نهاية للقرآن، فالقرآن متصل. ولو كانت سورة الناس هي آخر القرآن لكان آخر حرف في القرآن حرف السين لكان ساكنا، ولكن حرف السين ليس ساكنا. من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. إذن يفصل حرف الباء بين سينتين أو بين سينين، بين سين حرف الناس وسين اسم الله بسم الله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. القرآن ليس كلام بشر. أرباب اللغة وأصحاب اللغة، أهل الجزيرة العربية، هم ملوك اللغة وأربابها وملاكها، وقفوا عاجزين أمام كلام الله. نحن لا نفقه كلام الله إلا بما يفتح الله به عليه. أما أرباب اللغة عندما سمعوا هذا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، سمعنا قرآنا عجبا. ده إيه الجن؟ والأهل قريش قالوا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول بشر؟ فيه نبأ من قبلكم وما بعدكم وخبركم. إيه القرآن ده؟ كلام الله. إذن أنت تقف عاجزا أمام كلام رب العالمين اللي هيحاسب الناس، والذي يرزق الناس، والذي بيده أنفاس الناس وأرواحهم وأنفاسهم، حركاتهم وسكناتهم، خيرهم وشرهم. سورة الناس، يختم رب العالمين القرآن بسورة الناس. يا أيها الناس، إن ربكم قد ختم كلامه إليكم بصورة إليكم، وطلب منكم طلبا. قال أيها الناس، إن رابكم شيء أو خفتم من شيء أو انتابكم قلق أو مرض أو أي شيء يمر في حياتك، إلجأ إلي، فأنا رب الناس وأنا إلههم وأنا ملكهم، فأنا الرب وأنا الإله وأنا الملك، فلما تنصرف إلى أحد غيري؟ إذا كنت أنا ربهم وملكهم وإلههم فكيف تنصرف بعيدا عني؟ أنا ربهم، أنا رازقهم، أنا خالقهم، أنا ربهم، أنا ولي أمرهم، أنا من خلقتهم، أنا من صنعتهم، أنا من وضعت قانون حمايتهم، فأنا ربهم وأنا رازقهم، أرحمهم، أغضب عليهم، أرأف بهم، أنا ربهم وأنا ملكهم. فكل ملك تراه عينك فأنا ملكه، كل ذي سلطان تراه عينك أنا ملكه، يا ملوك الأرض أنا ملككم، يا أيها الرؤساء، يا أيها الأمراء، يا أيها السلاطين، إن لكم ملك، إن ظلمتموني فأشتكيكم إلى ملككم، أشتكيكم إلى الملك، أشتكيكم إلى ملك الوجود. أيها الناس، إن لكم إله قد شرع وأمر ونهى، إن ظلمتموني فسألجأ إليه، لأنه هو الإله ولا إله غيره. فلا إله إلا إله الناس، ولا إله إلا رب الناس، ولا إله إلا ملك الناس، فلا إله سواه، ولا رب ولا معبود سواه. فأنا ألجأ إليه وأستعين به عليكم، ألوذ إليه، أستغيث به، أطلب الحماية به منكم. ربي، أعوذ بك يا من خلقت الناس، أعوذ برب الناس، أعوذ بملك الناس، أعوذ بإله الناس. سورة الفلق عدد المحظورات وأتى باسم من أسماء الله الحسنى واحدا، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إذا ذكر اسما واحدا واستعاذ من أربع، ذكر اسما واحدا هو رب الفلق، وطلب من رب الفلق أن يعيدك من شر الناس، ومن شر الغاسق، ومن شر النفاثات، ومن شر الحاسد. أما في سورة الناس فتقدم عدد اسم الله الأعظم واسم الله من أسماء الحسنى ثلاث مرات، رب الناس، إله الناس، ملك الناس، من شيء واحد من الوسواس الخناس. إذن هناك مقابلة، اسم واحد يستعيد من أربعة أشياء، وثلاثة أسماء من أسماء الله الحسان يستعيد من شيء واحد من الوسواس الخناس. فهمت ايه جلال الصورة؟ يبقى الامر في غاية الاهمية، الامر في غاية الاهمية. وعندما يكون القرآن يختم بهذه الصورة، عندما يكون هناك امرا هاما، اقول لك الخلاصة، اقول لك انتبه بقى، انا ده اخر كلامي اليك واخر القرآن، خلي بالك بقى، هذا الامر في شدة الخطورة. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع عندما التقى بالصحابة سنة 10 هجرية، وقد علم أنه سيموت صلى الله عليه وسلم، وقال أيها الناس، أيها الناس، ولم يكن أيها المؤمنون، مع أن الذين كانوا يحجون معه هم المؤمنون، ولكنه توجه بالخطاب إلى الناس. أي جلال هذا الذي فيه نبينا وحبيبنا يتوجه إلى الناس، إلى أهل الكرة الأرضية، منذ أن عاشوا في حياتي إلى أن تقوم الساعة. أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فخلاص دي الوصية بتاعت اللي هيودع، يكرر كلمة الناس. أيها الناس، أي شهر هذا؟ أيها الناس، أي بلد هذا؟ أيها الناس، أي يوم هذا؟ ويكلم الناس ويقول لهم إيه اليوم النهاردة ده؟ وبعدين يستوصي بحاجتين اثنين، يستوصي بالنساء ويستوصي بالصلاة. يبقى الأمر خلاص، يعني انتوا بدا سمعتوا كل حاجة، خلي بالكم بقى بالاثنين دول بقى، خلي بالكم من النساء، استوصوا بالنساء خيرا، واستوصوا بالصلاة، عليكم الصلاة، عشان دي أهم حاجة أنا هوصيكم بيها قبل ما أموت، كلها شهرين وحمود، فخلي بالكم من الصلاة والنساء. ربنا قال القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والسور الكبار، ويأتي في آخر سورة يسميها سورة الناس ويقول لكم أنا رب الناس، أنا ملك الناس، أنا إله الناس. خلي بالك من أمر واحد، طب ايه يا رب هذا الامر شديد الخطوره من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. طب ايه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس؟ ولما يوسوس في صدور الناس؟ لان الوسواس الخناس الصورة بينته. قالت أن الوسواس الخناس من الجنة والناس. يبقى إذن عندما يقول أحد أن الوسواس الخناس هو الشيطان لم يقرأ السورة. هل قرأت السورة؟ أقول آه قرأت السورة. الوسواس الخناس ده الشيطان؟ مين قال لك الكلام ده؟ ربنا بيقول من الجنة والناس. إذن الوسواس الخناس من الجن ومن الناس، يصدق مع قول رب العالمين شياطين الإنس والجن يوحون إلى بعضهم زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن. إذن الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ومن الناس. ولماذا يوسوس في الصدور؟ ولما الصبر؟ اشمعنى الصبر؟ إنه عليم بذات الصدور. إن الله عليم بذات الصدور. وبعدين تيجي بقى كلمة الصدر، وتعال نقف هنا شوية عشان الصدر فيه إيه؟ واشمعنى الصدر اللي ربنا عز وجل ذكره في هذه السورة؟ الذي يوسوس في صدور الناس. إذن هو لا يوسوس في شيء معلن. إذن ربنا بيحذرك من عدو خفي وليس عدوا ظاهرا. بقول لك الأمر في شدة الأهمية. ربنا بيحذرك من عدو، من مصيبة جاي تحتل مركز القيادة الإنسانية، بيحتل مركز القيادة الإنسانية، يحتل مركز قيادتك. هذا الشيطان الذي من الإنس ومن الجن جاي يحتلك في أعز ما تملك، في جوهرك، في صدرك، لأن الصدر به القلب. وإذا تم احتلال الصدر إذن يكون قد احتل القلب. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يعقلون بها. إذن إذا احتل الصدر احتل القلب. وفي الآية الأخرى لهم قلوب لا يعقلون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن إذا احتل الصدر تم احتلال القلب، وإذا تم احتلال القلب تم احتلالك. إذن لا يرجى منك الخير. إذا تم احتلال صدرك فاعلم أن قلبك قد احتل، وإذا احتل قلبك وصدرك فاعلم أنه لا خير فيك. أيها الناس انتبهوا، أيها الناس اعلموا، أيها الناس أفيقوا. إذا احتل صدرك فقد احتل قلبك، وإن احتل قلبك فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا صرت معميا، صرت أعمى. من احتل صدره فقد احتل قلبه فصار أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. أيها الناس احذروا، أيها الناس انتبهوا. اللي هيجي يوسوس لك مش عدوك، يظهر أمام عينيك صديقك، يظهر أمام عينيك شيخك، يظهر أمام عينيك من تحب. لأن العدو ليس ظاهرا، العدو خفي. لأنه يوسوس، والوسوسة تعني الخفاء ولا تعني العلانية. إذا يظهر في الإعلام من يوسوس وهو وسواس خناس، يدمر الناس، يدمر صدورهم ويدمر قلوبهم فيدمرك، فتقول قال الشيخ فلان، فتسمع منه وتسير خلفه وقد احتلك واحتل قلبك واحتل صدرك فصرت أعمى. الأمر في شدة الخطورة. ممكن يبقى حبيبك، ممكن يبقى صديقك، ممكن يبقى أخوك، ممكن يبقى أبوك، ممكن يبقى السلطان، ممكن يبقى الحاكم، يأتي إليك في صورة كذا ثم يدمرك وأنت لا تدري. عرفت خطورة الصورة في إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، والشيطان شياطين الإنس والجن. لا يخطر ببالك أن الشيطان هو الجني، ولكن الشيطان كما قال رب العالمين شياطين الإنس والجن. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. إذا ذكر الله خلص، وإذا غفل جثم على قلبه. طب اذكر ربنا ازاي يا رب؟ ده كده ده الموضوع كده صعب جدا. طب انا اتصرف ازاي؟ المشايخ بتقول لي ممكن يضلوني، ممكن احبابي، ممكن اهلي، ممكن ناسي. طب انا اعمل ايه؟ طب ده انا ممكن نفسي، ما انا برضو من ضمن الناس. طب اعمل ايه دلوقتي؟ تطلب من رب الناس ومن اله الناس ومن ملك الناس ان يعيدك من هؤلاء. أرجوك أبوس إيدك، ما تعديش ساعة غير لما تقرأ سورة الناس بقلب كلام لسانك. اقرأ سورة الناس كل ساعة تعدي عليك، عشان أنت هتعيش مع الناس 24 ساعة، هتبقى عايش مع الناس. الخطبة دي مش لحد، الخطبة دي للناس، حتى يعلم الناس حرص رب الناس على الناس من الناس. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أشهد الله وأشهدكم أن الكلام يخرج من قلبي إليكم حرصا وحفظا عليكم. بلغوا عن رسول الله ولو آية، بلغوا عن رسول الله ولو آية، بلغوا الناس أن سورة الناس هي حفظ الناس، هي أمان الناس، هي فزع الناس إلى رب الناس، هي طلب الحماية من الله، طلب الحماية من رب الناس ومن إله الناس ومن ملك الناس، أن يقينا شر الوسواس الخناس الذي هو من الجنة ومن الناس. توبوا إلى رب الناس واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. أسهل سورة يحفظها أي بني آدم في الوجود، أي لغة، أي لسان، أعجميا كان أو عربيا، أسهل سورة يحفظها سورة الناس. هات أي طفل صغير لما تيجي تحفظه تجد إن سورة الفلق صعبة شوية، لكن سورة الناس سهلة جدا. تقول له قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يحفظ السورة. سورة الناس كلمة الناس جت فيها 5 مرات من مجموع 6 آيات. حرف السين مسيطر على السورة، وحرف السين وحرف الوسوسة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذا أنت تطلب من ربك أن يعيذك من نفسك، تطلب من ربك أن يعيذك من نفسك. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. قد حدثته نفسه بأمر ما، فقال له رب العالمين ولولا إذ دخلت جنتك. حتى بيتك لما تدخله خلي بالك على عيالك من نفسك، خلي بالك على نفسك من نفسك، خلي بالك على أهلك من نفسك، لأن نفسك ممكن تضرك. فاطلب من رب الناس يحميك من نفسك. ولقد خلقنا الإنسان، إحنا اللي عجلناه، إحنا اللي خلقناه، إحنا اللي سويناه. ونعلم ما توسوس به نفسه. وعندما توسوس به نفسه توسوس به داخليا وليس ظاهريا، توسوس في صدره. ألا له الخلق والأمر؟ نحن بنسأل سؤال، ألا له الخلق والأمر؟ ربنا مش له الخلق والأمر؟ الخلق يأتي منهم الشر والخير، أما الأمر من الله فليس فيه بشر. ولذلك الآية بتقول لما ربنا عز وجل يعني بيقول للإنسان أو بيعلم البني آدم، بيقول له إن لما تجيلك مصيبة، المصيبة ديت قد تكون نفعا لك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله. نكمل إزاي؟ المفروض المصيبة تبقى لنا ولا علينا؟ مقتضى الكلام أن تقول الآية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، لكن ربنا بيقول لك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكأن ما كتب الله لك تراه أنت مصيبة، لكن الله قد أراد بك خيرا فقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذا لم يكتب ربك عليك، ربنا مش بيعذبك، ربنا بيرفع من قدرك وعمل لك صورة باسم الناس. ولما تكررت كلمة الناس قال أصحاب اللغة أن كلمة الناس تعني أن هناك فرحة، وأن هناك إعزازا، وأن هناك كرما لهؤلاء الناس. ولله المثل الأعلى، تقول إيه؟ لقد قابلت محمدا وسلمت على محمد وقلت لمحمد، وعمال تجيب سيرة محمد لأنك إيه؟ تذكر اسمه وتردده فرحا به. فلما كان رب العالمين يردد عن الناس فهو رب الناس وملك الناس وإله الناس، إذن يكرر كلمة الناس ليعرف الناس أن رب الناس وإلههم يحبهم، فلا بد أن يعودوا إليه وأن يستعيذوا به من شرورهم وشرور أنفسهم ومن وساوسهم. أيها الناس، كم رأيتم أن رب الناس يحبكم ويعزكم؟ تقول الملائكة في كل يوم يا رب إن الناس قد أكلوا خيرك ومنعوا شكرك وعبدوا غيرك. فتقول الشمس هذا وتقول اقترب إذن لي أن أقترب فأحرقه، ثم تستحضن الأرض يا ربنا إن الناس أكلوا خيرك ومنعوا شكرك وعبدوا غيرك، إذن لي أن أنخسف بهم. ويقول البحر ربي إن الناس أكلوا خيرك ومنعوا شكرك وعبدوا غيرك، إذن لي أن أطغى عليهم فأغرقهم. فيقول رب الناس للشمس وللأرض وللبحر لو خلقتموهم لرحمتموهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم، لو أنت اللي خلقه كنت رحمته. أنا الذي خلقتهم وأنا الذي أرحمهم، إن عصوني فأنا طبيبهم وإن آمنوا بي وأتوني فأنا حبيبهم. هذا ربك يتودد إليك، هذا ربك يبحث عنك وهو غني عنك. رب العالمين غني عنا ومع ذلك يتوددنا، يطلب ودنا، يطلب قربنا، لأنه حريص على منفعتنا. خلقك ويرزقك وانت بتعصيه وخايف عليك، قلت له تعالى طب جرب كده تجيني، انت عصيتني، طب جرب تطيعني، جرب تقرب مني، جرب تقرا السوره باسمي وتقول لي اسمي كده بقلبك، تقول رب الناس يا ملك الناس يا اله الناس، احميني من شر الوسواس الخناس اللي بيوسوس في صدور الناس، من كل الجنة ومن كل الناس. قولها كده هيقبلها منك لأنه خلقك وخايف عليك. وربنا عايز يعذبك؟ أبدا، ربنا خايف عليك، ربنا بيحبك. من الذي قال إن رب الناس لا يحب الناس؟ من الذي قال إن رب الناس إذا رأى بنت عاصية أو شاب عاصية أو شاب عاصي مش عايزه؟ مين قال؟ عايزه، ما أنا خلقته، أنا خلقته أسيبه إزاي؟ ما أنا عايزه بس يجيني. أيها الناس، إن رب الناس يدعوكم إلى العودة إليه، توبوا إلى الله وعودوا إليه، راجعوا حساباتكم، اقرأوا سورة الناس كل ساعة، كل ساعة اقرأها مرة، اقرأها بقلبك، اقرأها وانت فرحان، اقرأها وانت بتبكي، اقرأها وانت بتعيط، علمها لكل الناس وفهمهم يعني ايه سورة الناس. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ شبابنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا وشبابنا العفة يا ارحم الراحمين. اللهم نور لهم قلوبهم يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تبارك في مشايخنا وكبرائنا، اللهم بارك فيهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم اعطيهم الصحة والعافية، اللهم الصحة والعافية، اللهم عافهم في أبدانهم وعافهم في أسماعهم وعافهم في أبصارهم. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء واجعلها بلدا آمنا، سخاء رخاء، دار عدل وإحسان وسائر البلاد يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم أهل علينا أيامنا بالخير والبركة واليمن يا رب العالمين. اللهم سلمنا في أوطاننا، وسلمنا في أبنائنا، وسلمنا في بلادنا. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء يا رب العالمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل من فيض بركاتك وإحسانك على الناس جميعا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الخير من عندك يا أرحم الراحمين، اشملنا يا الله بعفوك ورضاك من أطاعك ومن عصاك، اشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك ومن عصاك، برحمتك يا رب العالمين. اشفي مرضانا وارحم موتانا، اشفي مرضانا وارحم موتانا، سدد ديوننا، اللهم اخدع عنا ديوننا، اللهم لا تحوجنا إلا إليك، اللهم لا تحوجنا إلا إليك يا رب. فرج هم كل مهموم، ونفذ الكرب عن كل مكروه، اصلح ذات بيننا، والف بين قلوبنا، واجمع كلمتنا يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.